عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر. المؤلف الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى النجدي الحنبلي، زين به على كتاب عنوان النجد في تاريخ نجد للشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر النجدي، حققه وعلق عليه عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ بأمر من وزارة المعارف السعودية. الناشر وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية. يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم. سنة 68 و200 وألف، فيها توفي الشيخ عبد الله بن جبر في بلد منفوحة رحمه الله تعالى. كان عالما فاضلا، أخذ العلم عن الشيخ الإمام العالم العلامة والقدوة الفهامة عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام وقدوة العلماء الأعلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأخذ عن غيره من علماء عصره وتفقه، وولاه الإمام فيصل القضاء في بلد منفوحة، فباشره في عفة وديانة وصيانة، وجلس للتدريس في بلده فانتفع به خلق كثير. وفيها قدم المدينة عساكر كثيرة من جهة والي مصر عباس باشا ابن احمد طسن ابن محمد علي هامش حول والي مصر عباس باشا. هو عباس باشا الاول ابن احمد طسن ابن محمد علي باشا، ولد عباس بمصر سنة 1228 هجرية، وتولى حكم مصر بعد وفاة عمه إبراهيم ابن محمد علي باشا سنة 1264 هجرية، واستمر في الحكم حتى قتل هولة على يد بعض مماليكه ببنها سنة 1270 هجرية. انتهى الهامش. ونعود إلى القراءة من صلب الكتاب. وشاعت الأخبار بأنهم يريدون الخروج إلى نجد، فلما كان في جماد الآخرة من السنة المذكورة خرج محمد بن ناصر من المدينة في تجريدة من الأتراك، وانضم إليه كثير من بادية حرب، فأغار على ابن سقيان من بني عبد الله على الفوارة وأخذهم، ثم رجع إلى المدينة فكثرت الأراجيف من الأعداء. ولما كان بعد ذلك بأيام خرج محمد بن ناصر المذكور من المدينة ومعه عساكر كثيرة من عربان حرب، وأغار على العبيان عرب البيت من عتيبة على الدفينة فأخذهم، ثم رجع إلى المدينة، وذلك في رجب من السنة المذكورة. ولما وصل الخبر إلى الإمام فيصل أمر على جميع رعاياه من المسلمين بالجهاد، وأخذ في التأهب والاستعداد، ثم خرج من الرياض بمن معه من جنود المسلمين من غزو أهل العارض والخرج، ونزل بلد المجمع، واجتمع عليه غزو بلدان سدير والمحمل والوشم والقصيم، وولي الشيخ عثمان بن علي بن عيسى القضاء على بلدان سدير وهو من سبيع. ولما كان في شهر رمضان من السنة المذكورة جاءت الأخبار بأن عباس باشا والي مصر جهز عساكر كثيرة إلى بلدان عسير، وأنه أمر على من في المدينة من العساكر أن يلحقوا بهم، وأنهم توجهوا إلى بلدان عسير، فحصل الأمن والاطمئنان للبلاد والعباد، وصار على تلك العساكر من الأسر والقتل ما سيأتي ذكره في السنة التي بعدها إن شاء الله تعالى. ولما تحقق الإمام فيصل بتوجه العساكر المذكورة إلى اليمن ارتحل من المجمع بمن معه من جنود المسلمين، وصبح الصهبة من مطير على أم الجماجم وأخذهم، ثم رجع إلى الرياض وأذن لمن معه من جنود المسلمين بالرجوع إلى أوطانهم. ثم دخلت سنة 69 و200 وألف، وفيها أنزل الله الغيث في أول الموسم، ثم تتابعت الأمطار والسيول وعم الحوى جميع بلدان نجد، وكثر الخصب ورخصت الأسعار، وبيعت الحنطة من 25 إلى 30 صاعا بالريال الفرنسي، والأقط من 28 إلى 30 صاعا بالريال الفرنسي، والكنأة من 45 إلى 50 صاعا بالريال الفرنسي، والتمر من 50 إلى 60 وزنة بالريال الفرنسي، والسل ب11 وزنة بالريال الفرنسي. وفيها حصل بين عايد بن مرعي رئيس بلدان عسير وبين العساكر المصرية عدة وقعات، وفي كلها ينصره الله عليهم إلى أن استأصلهم قتلا وأسرا. ولما من الله عليه بذلك كتب إلى الإمام فيصل بشارة بذلك، وأرسل إليه هدية سرية ومعها قصيدة لقاضيهم علي بن الحسين الحفظي يذكر فيها مفاخر قومه وما أعطاه الله أميرهم عائد بن مرعي من الظفر على الأعداء في وقائع سماها، وهي هذه: وهي من البحر الطويل. أيا أم عبد ما لك والتشردي، ونصراك بالليل البهيم لتبعدي، ومأواك أوصاد الكهوف توحشا، ومثواك أفياه النصوب وغرقدي، ومن جاوزت ساقاك من سفح رهوة، وأشعى فيها ما بين عال ويهدي، ومسراك من ذات العميق وكوثر، ونهران مزور القذال الملبد، وما السر أن أبدلت قصرا مشرفا وعرشا وفرشا بالعرى والتردد، فما مثل هذا منكرا لا لضيقة من العيش أو من سوء أخلاق معتدي. فقالت رويبا: يا أبا عبد، إنما أضاق بنا ذرعا شديد التوعد، عرمرم جيش سيق من مصر معنفا يهتك أسطار النساء ويعتدي، ويسبي ذرار الأكرمين جبارة، وينظم سادات الرجال بمقلدي. فقلت لها مهلا: فدونك منهم ضروب حماة بالحديد المهندي، وضرب يزيل الهام عما ربط به، ويظهر مكنونات أجواف أكبدي، وطعنا ترى رفض الأسنة لمعا من القوم يعوي جرحها لم يسددي. قفي وانظري يا أم عبد معاركا يشيب لها الولدان من كل أمرض، وإن كنت عنها في البعاد فسائلي، ففيها أسود من مهيب بالأرصد، وفيها ليوث الأزد من كل شيعة يصالون نار الحرب حربا لمعتدي، وفيها رئيس عايد حول وجهه حياد المنايا أصدرت كل مورد، خليفة عصر للحنيف مثقف لما عوج منه في حجاز وأنجدي. فيا لك من يوم الحفير، وما بدا لريدة من طول القتام مشيدي، ويا لك من يوم اللحوم سباعه شباع وطير الجو تحظى لمشهدي، ويا لك من أيام نصر تتابعت بها من شواذ الحرب ذات التوقد، تطامت رقاب الروم فيها عنقها كما عاق دود للجراد المقدد، فأضحى جفافا في البقاع مركما تزعزعه ريح العشية والغد، ويا لك من يوم المرار لواؤه تقلع بالصرعى به كل مقعد، كأن تقحام الشريد وعوره قرود لحاها فجأة أعصر اليد، تخرمها نحو الهجير، وإنها لتعهد منه فري ناب ومفصدي. ويا عجبا من في حبذا وما دنا ليادي كسام من قتيل مسندي. وفي ربوة الشعبين داهية أتت عليهم فما أغنى دفاع بعسجدي. ويوم ابن قضى قد تقضت أمورهم بفاقرة الظهر التي لم تبلدي. ومن قبل ذا يوم العزيزة عزهم ذليل بضرب المشرفي المجرد. كتائب فيها صرعوا ثم غودروا بأشلائهم قام الدماء المكبد. بأيدي رجال من شنوءة جدهم رقي بهم مجدا إلى حذو فرقد. تداعى عليهم من صميم أصولها ثبات وجمع كالمحيط المزبد. ففاخر بهم يا خاطبا فوق منبر على الناس فاقوا بالحسام وسؤدد. ليهم بني قحطان مجد فخارهم مدى الدهر في نادي بواد وأبلد. فيا راكبا إما لقيت ببيشة وما دفعته من ضراب وفدفد. فسلم على قبر ابن شكبان سالم فقد كان قبلا قادما كل سيدي يحامي عن التوحيد. حتى عرى له من الحتف كأس جرعه ذو تردد. ومر على أجزاء ضل فعقف بها قليلا وما يغنيك عن ضرب العهد. على ظهر قباء الكلى لا يريدها حفى حزن منجات قفر منكد. تفر الحصى بالخف كالخذف قبلها وقد ضاق هما صدرها للتعبد. كما فر من عين البرملان وحشه يجفله قناصه بالترصد. توسمت الوسمية أما بكوره فمن نقد دهناء سعدان هندي. وأما ثوانيه فإن زال بعنها فمن حضر حتى الرشاء الموهدي. تعلمها منه غواد فأشطأت بقول ورمت زهوها ذو التطرب. فأضحت تسامي في سلام كأنها بنجد تليع الهضب عالي التصعد. فقل لمعد لا تغر بصرحها فتلقى كمات الحي جنبا بموعدي. بصمر العوالي والموادي ودونها وميض لموضون الحديد المسرد. وأما إجازتك الدخول فحوملا فصبحا فعرضا فالصراديح فاعتدي. وسقها إلى نجد وأمك لونها بنات لنعش والضحى فيه تهتدي. وإن خلأت يوما لشحط مزارها فأبدل بها عيناء ذات التعرض. ودعها عن التهجير حتى إذا رأت ورودا بماء من صفار فأوردي. وأشرف على وادي اليمامة قائلا ودمعك سفاح على الخد والثدي. سلام على عبد العزيز وشيخه وتابع رشد للإمام المجدد. دعا الناس ظهرا للهدى فأجابه فئام فمنهم عالمون ومقتدي. وقفاهما حذوا سعود بسيفه مميز مجود النقود من الرضي. وعرج بها ذات اليمين وقد هوت على عرصات بالرياض بمقصدي. ونادي بأعلى الصوت بشرا لفيصل ومن نسل سادات الملوك مسددي. إليك نظاما نشره في وقائع على جحفل المصري قد شد باليد. فعشرون ألفا من قضى الله منهم فما بين مقتول وعار مجرد. ولم ينج منهم غير قواد قومهم على صافنات في قليل معود. كأن أمين المرتمين ومن به جوارح رمي القاصفات لأعمدي، أنين معيز زارها داؤها الذي بأكبادها أضنى عليها ليعتدي، أو الساكن الأمصار قد حل فيهم عقاص فأصماهم على كل مرقدي، أتاهم بها إذ غاب نجم مشعشع من الجو في مغرابه نحس أسعدي، فكل الذي لا قوة يحسب دوننا تعكس من حزم الهمام المعمدي، فقل دليل القوم هل أفاده من العلم أن البغي قد طال معتدي، ومهما أعادته الأمان بحربنا نصبنا لهم أمثالها بالمجدد، ويا قافلا إما ثنيت زمامها وأقبلت ما استدبرته للتعود، ولاح سهول ضاحكا لك ثغره وقد لمحته عينها مفلق الغد، فسلم على الأحباب تسليم موجد ولا تنس جيران البجير بألحد، وآخر قولي وابتدائي فيهم صلاة وتسليم على خير مرشد، وآل وصحب كلما قال منشد، أيا أم عبد ما لك والتشرد. ولهذه القصيدة التي قرأناها عليكم عدة هوامش، أولها هامش عبارة عن قصيدة رد بها الحفظي على هذه القصيدة التي أوردها المؤلف هنا الشيخ أحمد بن علي بن مشرف بقصيدة طويلة أشاد فيها بمآثر آل سعود وأمجادهم، وذكر مناصرتهم للإسلام وجهادهم لأعدائه، وقد لخصنا منها هذه الأبيات التالية: بشير سعاد جاء نحوك فاسعدي، وقد وعدت وصلا فأوفت بموعدي، فقر بليل الوصل عينا وطالما تبيت لذكراها بليلة أرمدي، لقد أصبحت في الغانيات فريدة كما انفرد الوالي بحزم وسؤددي، حليف المعالي فيصل ناصر الهدى مذيق العدا كأس الردى بالمهندي، ترى الوفد والأضياف من حول قصره عقوفا كورد حولا حول موردي، لقد ساد أبناء الزمان وفاقهم بعفو وإقدام وكف له ندي، وميراث مجد له عن أئمة سموا للعلا حتى استووا فوق فرقدي، هم نصروا التوحيد بالبيض والقناة فنال المنى بالنصر كل موحدي، وآووا إماما قام لله داعيا يسمى بشيخ المسلمين محمدي، لقد أوضح الإسلام عند اغترابه وقد جد في إخفائه كل ملحد، فوازره عبد العزيز ورهطه على قمة منهم وعيش منكد، وقف سعود إثره طول عمره إلى حين يوري في الضريح الملحد، وقد جاهدوا في الله أعداء دينه فما وهنوا للحرب أو للتهدد، وقد ملكوا ما بين ينبع بالقنا وما بين جعلان إلى جنب مزبد، ومن عدن حتى تنيخ بأيلة قنوصك من مبدي سهيل إلى الجدي، وقد طهروا تلك الديار وشردوا ذوي الشرك والإفساد كل مشرد، وقد هدموا الأوثان في كل قرية كما عمرت أيديهم كل مسجد، فكن ذاكرا فوق المنابر فخرهم وناد به في كل ناد ومشهد، تغمدهم رب العباد برحمة وأسكنهم روض النعيم المخلد. ولا تنس ذا الحي اليماني إنه لشيعة أهل الحق بالحق مقتدي. قبائل من همدان أو من شنوئه من الأزد أتباع الرئيس المسود، هم قد حلوا للدين إذ فل غضبه وبدد منه الشل كل مبدد. سما للعلا حقا علي ولم يزل يروح بأسباب الجهاد ويغتدي. فكم عسكر بالمسرفين أباده بحد الضبا والسنهري المسدد. وما زال يغزوهم ويرمي ديارهم بفرسان حرب في الضلاص المسرد. وفتح المخا بالسيف للدين آية وزجر وإذلال لأهل التمرد. فلما تولى عابرا منه عائد إمام همام كالحسام المجرد، فما زال يحمي بالسيوف حمى الهدى ويرضي العدا في كل جمع ومحشد. ودو نكها بكرا عروسا زففتها إليك تهادى في حرير وعسجد. فأحسن قراها بالقبول وبالرضا ودع أم عبد عنك ذات التشرد. ويوجد هامش آخر عن بيشة، وبيشة واقعة في ملتقى طرق جنوب الجزيرة وشرقها وشمالها وغربها، وهي قرى كثيرة ذكر الشريف شرف ابن عبد المحسن البركاتي في رحلته التي سماها الرحلة اليمانية الطبعة الثانية طبعة منشورات المكتب الإسلامي، أن عدد قرى بيشة 30 قرية، وعد منها قرية الروشن وقرية نمران وقرية التنية وقرية بشوق وقرية أم الصبح وقرية الدوار وقرية الدولم وقرية النقيع وقرية الحزيراء وقرية الدحو وقرية الشقيقة وقرية الجنونة. قال الشريف: وأما القبائل القاتلون بها فأربع: المحنف ويكلب وسلول ومعاوية.